إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أجل نعم الله عز وجل على الخلق نعمة الوحي التي بها حياة القلوب والتي بها تقوم الدنيا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، بعد ذلك ظهر الشرك، فالله عز وجل كان يرسل الرسل يدعون إلى الله عز وجل. من الناس من آمن ومنهم من كفر، من كفر منهم لم يؤمر الأنبياء بقتال الكافرين، إنما كانوا يستمرون في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وفي النهاية يأتي الهلاك العام، فقد يهلك الله عز وجل قوما كقوم ثمود نزلت عليهم الصاعقة، وقد يهلك الله عز وجل بعض البلاد كقرى قوم لوط، قيل 7 مدن أو 8 مدن، وقد يهلك الله عز وجل كل أهل الأرض وينجي أهل الإيمان. أهلك الله عز وجل أهل الأرض بالغرق ونجى نوح والذين آمنوا معه، واستمر هذا التشريع في الأنبياء، من آمن نجاه الله عز وجل، ومن كفر في النهاية يأتي الهلاك العام. كانت نهاية الهلاك العام إهلاك فرعون وجنوده لما ازداد كفره وطغيانه. قال عز وجل: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، في البحر، أغرقه الله عز وجل في البحر. والشيء الواحد قد يكون عذابا على قوم ورحمة لقوم، فالماء ساب حياة الكائنات ومن أجل نعم الله، ومع ذلك أهلك الله عز وجل بها أكبر طاغية على وجه الأرض، فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، والذي ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غير، والذي تكبر وتجبر وقال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله الأنهار وأغرقه الله عز وجل في البحر. الريح الله عز وجل قد قال: الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال: وارسلنا الرياح لواقح نعمة تسوق السحاب إلى غير ذلك. ومع ذلك أعتى أمة على وجه الأرض الذين تكبروا وتجبروا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قوم عاد أهلكهم الله عز وجل بالريح العقيم. قال عز وجل عن هذه الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم ختم الآية بقوله: وكذلك نجزي المجرمين. كل من أجرم في أي زمان هكذا يهلكه الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. فالشيء الواحد قد يكون عذابا على قوم ورحمة لقوم. فأهلك الله عز وجل فرعون وجنوده. بعد ذلك أنزل الله التوراة. التوراة كان فيها التشريعات، فمما أنزل الله عز وجل في التوراة أن أمر المؤمنين بقتال الكافرين. مسألة الهلاك العام انتهت، ولكن تغير التشريع. أمر الله عز وجل المؤمنين بقتال الكافرين، واستمر هذا الحكم حتى في شريعتنا إلى يوم الدين. التوراة كان فيها التشريعات، ثم نزل الإنجيل. أنزل الإنجيل فيه العبادات والأخلاق، فكان الإنجيل مكمل للتوراة. يقال العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. فلما حدث النزاع بين اليهودية والنصرانية، واليهود حسدوا عيسى عليه السلام على هذه النعم، فدبروا لقتله وأرادوا قتله، سعوا في ذلك حتى رفعه الله عز وجل إلى السماء، فأخذوا شبه عيسى فصلبوه وقتلوه، قتلوه وصلبوه، وضعوا رأسه الشوك وذعوا في كل مكان أنهم قتلوا عيسى. المهم لما انفصلت النصرانية عن اليهودية، عجزت النصرانية أن تقود البشرية، فبعث الله محمد خير البريد بأربعة قواعد عليهما مدار الدنيا وقيام الدنيا. أولا عقائد إيمانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث نادى بالتوحيد، صعد على الصفا: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ودين الأنبياء جميعا واحد، المقصود بذلك التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد، أما الشرائع مختلفة، دينهم واحد، الأب واحد، والأمهات مختلفة. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وحدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض التفسير أي إلا يوحدون. فجميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فالتوحيد لم يختلف من نبي لنبي، هذا قاسم مشترك بين جميع الأنبياء والرسل. أما الاختلاف كان في الشرائع، فمثلا في شريعة محمد أن من عصى وأذنب طرف الآثام وانتهك الحرمات وأراد التوبة استغفر ويتوب ويتصدق، الصدقة تطفئ الخطيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما بنو إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وهكذا في شريعتنا النجاسة إذا نزلت على ثوب يغسلها الإنسان بالماء، أما من قبل كانت تخرج بالمقاريض في بنو إسرائيل. وهكذا فالشرائع مختلفة، أما الدين واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس قواعد التوحيد. حديث ابن عباس: كنت وظيف النبي صلى الله عليه وسلم على تان فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. فتعلم الولد التوحيد، وتعلم الأمة بأسرها التوحيد. إذا علمت أن الرزق بيد الله عز وجل ليس بيد عدو، وفي السماء رزقكم وما توعدون قيل هو المطر. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: فابتغوا عند الله الرزق. وقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله. إذا رزق أولادك ليس عليه، إنما على الله. رزقك أنت، رزقك أنت على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا الطير يخرج في أول اليوم خامس البطن فارغ البطن، ويعود آخر اليوم بطانا ممتلئ البطن. من أيمن؟ هل الطير له وظيفة؟ هل له شركة؟ هل له تجارة؟ هل له أي شيء؟ ليس له أي شيء، إنما يتوكل على خالقه الرزاق سبحانه وتعالى. إن تربى الناس على ذلك وعلموا أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل بعدما أمر الخلق بإقامة العبودية قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الرزاق وما سواه مرزوق. فالرزق بيد الله. لا تظن أن الرزق بيد فلان أو بيد فلان. وفي السماء رزقكم. إن ربي الأمة، ربيت الأمة على ذلك، وربيت ولدك على ذلك، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، إنما إذا سأل إنما يسأل الله. فابتغوا عند الله الرزق. فأنت تقرأ إن الله هو الرزاق، أين توحيد الأسماء والصفات؟ فتثبت الاسم أن من أسماء الله عز وجل الرزاق، وتشتق منه الصفة. إذن الله عز وجل يرزق، هو رزاق يرزق سبحانه وتعالى. وتثبت لله عز وجل كمال هذه الصفة، الرزق المطلق لله عز وجل. فلا تخاف من أحد، وتعلم أن رزق بيد الله عز وجل. أنت تقرأ إن الله هو القوي، فتثبت الاسم لله وأن من أسماء الله عز وجل القوي، وتشتق منه الصفة أن الله عز وجل له القوة، وتثبت لله عز وجل مطلق ذلك، مطلق هذه الصفة، أن القوة لله جميعا. وتعلم أن الخلاق جميعا في قبضة الملك، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلا تخاف من قوة هذا ولا من قوة ذاك، ولا تخاف من أحد إلا الله. هذا هو التوحيد. وهكذا إن ربيت في قلب ولدك هذا التوحيد، وعلمته مراقبة الله عز وجل، وأنه يراقب الله عز وجل في السر والعلن، فأنت لا تخاف عليه، أنه إذا خلى يوما بنفسه لا ينتهك لله حرم. أنت لا تستطيع أن تراقب ولدك في الليل والنهار، أو تراقب زوجك، أو تراقب نته إلى غير ذلك. ولكن إن علمته هذا التوحيد ورقبة الله عز وجل، إن صلح أمره وإن صلح باله، يوما يأتي عليه خواطر من الشيطان يفكر في المعصية، كما قال عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. تجد الإنسان أنعم الله عز وجل عليه بالعقل فيفكر: غدا سيفعل كذا من المعاصي، وبعد غد سيفعل كذا من المعاصي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. من الذي أنعم عليك بالعقل؟ أليس هو الله؟ أليس الله عز وجل قادر على أن يسلو منك هذه النعمة، نعمة العقل؟ فلما تفكر فيما حرم الله؟ كان معنا شاب في كلية الهندسة، كان ما شاء الله تبارك الله من ناحية الديانة وكل شيء، سبحان الملك، بات معنا في الصباح سلع منه عقل، قام لصلاة الفجر مصلوب العقل، عافانا الله وإياك. قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أنت تنام، من الذي يحفظ عليك عقلك؟ من الذي يحفظ عليك قوته؟ من الذي يحفظ عليك نفسه؟ من الذي يحفظك من هوام الأرض إلى غير ذلك مما يؤذيك؟ أليس هو الله؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، انت رب الناس على ذلك مراقبة الله عز وجل، ما رأيت هذا الفساد ولا هذا الإجرام ولا هذا الطغيان، بل الإنسان يجاهد نفسه. قال عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد النفس، فيدفع الخواطر الرديئة ولا يفكر في معاصي الله عز وجل، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان يوسوس في الصدر، إن دفعت هذه الوساوس اطمأنت نفسه وارتاح قلبه وتعلق قلبك بالله عز وجل، تنزل عليك الرحمان. أما العبد إذا استرسل مع الخواطر ولم يجاهد ويدافع هذه الخواطر وفكر في المعصية، يصل بعد ذلك هذه الوساوس إلى القلب. تخيل أن إنسان عنده فيلا مثلا وحولها سور، حديقة، لو أن هذا الإنسان، لو أن الناس ألقوا في هذا المكان الأذى والقذر، وإذا بصاحب البيت طاهر أولا بأول، فهو يعيش آمن ولا تأذى بشيء. أما إن ترك هذا الأذى والقذر تراكم وتراكم وتراكم حتى وصل إليه في بيت، فكذلك إن دفعت الوساوس، هذا والفناء، الصدر هو الفناء، فناء البيل الذي حول البيل، والقلب هو البيل، إن تهرطم هذا الفناء الصدر من هذه الخواطر ورقبت الله عز وجل اطمأن قلبك واستراحت نفسه وتنعم خاطرك بطاعة ربك، فتنزل عليك الرحمن ويأتيك المرض من السماء، لأنك في طاعة، المجاهدة طاعة، وإن جاهد هداك الله عز وجل السبيل، كما قال عز وجل في نفس السورة، آخر آية في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. قال ابن القيم رحمه الله: علق الله عز وجل الهداية على المجاهدة، فمن جاهد نفسه في الله ولله هداه الله عز وجل سواء السبيل. أما من ترك نفسه للشهوات والخواطر لغير ذلك ولم يراقب ربه أهلكه عدو. إن الشيطان كان لكم عدو، والعدو ظاهرة مبين، عدو مبين. إذن لا يستقيم الولد ولا تربى الولد ولا تستقيم الزوجة ولا تستقيم الأمة ولا تنصلح الدنيا إلا بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. طيب إن أقمت التوحيد في القلوب وأرسيت الإيمان في القلوب، تحتاج إلى أن تزيد هذا الإيمان. بما يزداد الإيمان؟ بالطاعات. بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة للتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعد ذلك فرض الصلاة، فرض الصيام، فرض الزكاة، ثم بعد ذلك فرض الحج. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان. فالصلاة تزيد الإيمان، الزكاة تزيد الإيمان، الصدقة تزيد الإيمان، الحج يزيد الإيمان، بر الوالدين يزيد الإيمان، عشرة الأزواج بالمعروف تزيد الإيمان، تربية الأبناء على ما أراد الله تزيد الإيمان. حسن الخلق يزيد الإيمان. ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، التفكر، التفكر في عجيب صنع الله يزيد الإيمان. كل قاع تزيد الإيمان. الله عز وجل أقسم 11 قسم في أول سورة الشمس على أن النفس قد أفلح من زكاها، أي نماها بالطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات. فكل طاعة غذاء للقلب، وكل معصية سم زعاف في القلب، تفسد القلب. المعصية تفسد القلب كما يفسد الخل العسل. قد أفلح من زكاها، أي نماها بالطاعات، وقد خاب من دساها، أي أخفاها بالذنوب والعصيان. لذلك تجد العاصي يستخفي عن أعين الناس، خاص الصالحين، لأنه يعلم أن الصالحين يكشفون عوارة بما أتاه الله عز وجل من نور البصير. فتربى الولد على الطاعات، على الصيام، على القيام، تعلمه قيام الليل وصيام النهار، وتربيه على القرآن. إن علمته القيام يتربى على القرآن، على القيام. إن علمته القرآن يتربى على القرآن. إن علمته الذكر يتربى على الذكر. فالعلم أولا قبل التربية، مش التربية قبل العلم، التربية والتعليم، لا، إنما العلم قبل التربية. ويتربى على أي شيء؟ أنت تربيه على أي شيء؟ تربيه على العلم، تربيه على الوحي، تربيه على القرآن، فيخرج جيل تربى على كتاب الله، تربى على وحي السماء، جيل تربى على القرآن يعرف الله عز وجل. فلا ينتهك لله حرمة، بخلاف الأجر في الآخرة. الله عز وجل يدخل أبوان الجنة، حديث مسلم أحمد، ويلبسهما التاج، فيقول يا رب بما أدخلتنا الجنة، فيقول الله عز وجل بحفظ ولدكم القرآن، بحفظ ولدكم القرآن، ولدنا وبن. إن تربى هذا الجيل على القرآن استقامت الدنيا، لأن هذا القرآن فيه بيان كل شيء. قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، أمر الدنيا وأمر الآخرة. اصلاحوهما في كتاب الله، ما لا يخطر لك على بال في كتاب الله إن لم تعلم. فأمرك الله عز وجل بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر، فالطاعات والعبادات تزيد الإيمان. أما إذا كان الشاب فارغ ولم يتربى على القيام ولا على ذكر ولا على مراقبة ولا على القرآن ولا على طاعة، عنده فراغ، فيشغل نفسه بالإنترنت وبالقنوات وبالمحرمات وباللعب وباللهو وبما لا ينفعه لا في دنيا ولا في دين، بل يعود عليه بالضرر، بل قد يعود عليه بالهلاك والخسار في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لأنه ما تربى على مراقبة الله. إذا خلى بنفسه ينتهك حرمة الله. من انتهك حرمة الله هل يراعي حق الوالدين وحرمة الوالدين؟ لا والله. هل يؤدي حق أزواج؟ العبد إذا عصى ربه ضاق صدره، إذا ضاق صدره ولا يتحمل نفسه، كيف يتحمل والديه ويؤدي بر الوالدين، أو يؤدي حق الأزواج وعاشرهن بالمعروف، أو يؤدي حق الأولاد كلكم راع، أو يحسن أخلاقه مع جيران أو مع المسلمين، أو يؤدي حتى حق أهل الكتاب؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأدى حتى حق البهاء، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. هذا الحيوان الذي تطعمه تأخذ أجرا على هذا الإطعام، هذا الحيوان أو هذا الطير. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد التوحيد وثبت الإيمان في القلوب. بعد ذلك فرضت هذه الفرائض وهذه العبادات تزيد الإيمان، تزيد الإيمان. طيب. تخيل أنك ليس عندك إلا عبادات وأخلاق، تأمر الولد أو الزوجة أو تأمر كل الناس، عبادات، اعبدوا الله واطيعوا الله وتقربوا الى الله وحسنوا اخلاقكم. طيب منهم من يستقيم الحمد لله، ومنهم من يجرم ويضل. طب انت ما عندكش عقوبات تؤدي بالمجرم، ممنوع الضرب، مفيش حدود، مفيش عقوبات، مفيش تأديب. الانجيل قلنا كان فيه عبادات واخلاق فقط، ليس فيه حدود وتشريعات تنظم معاملات الخلق. طيب هذا المجرم وهذا الضال كيف يستقيم حاله؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب مظلوم طيب قلبه وتقف بشواره وتسعى في رد الحق إليه، ده المظلوم، هذا هو المظلوم. طب الظالم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفه عن ظلمه، فهذا الولد تكف عن الإجرام، تكف عن العصيان، تكف عن انتهاك الحرمات، هذا نصر له وهذا إصلاح له. الله عز وجل قد قال فمن عفا وأصلح. لماذا قال أصلح؟ مع أن الله عز وجل عفو يحب العفو سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات، والعفو أحب إليه من الانتقام، العفو أحب إليه من الانتقام. وكتب كتابا عنده إن رحمتي غلبت غضب. لماذا ذكر الإصلاح مع العفو؟ نبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبعهم إلى ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا أن الدنيا تقوم على أربعة أركان. أولا عقائد إيمانية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد التوحيد وأرسل قواعد الإيمان. ثانيا شعائر تعبدية، فبالعبادات والطاعات يزيد الإيمان. بل العبد وهذا الولد وهذا الإنسان إن انشغل بطاعة الله في الليل والنهار، وأن هذه الطاعة بها ترفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبها يسعد في دين في دنياه وفي أخرى، ويسعد بدينه وتمتع بنعمة الإسلام. أكثر المسلمين لم يتمتعوا بنعمة الإسلام. إن انشغل بالطاعة فتنصلح حاله ويثمر وينتج وتجد منه الخير وتكفى شر. أول شيء أن هذا الإنسان إن انشغل بالطاعة تكفى شر، كما قال ابن القيم رحمه الله نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وابن القيم رحمه الله شبه النفس بالطاحونة، إن وضعت فيها الحبل أخرجت دقيقا تنتفع به، إن وضعت فيها الحصى تخرج رملا لا تنتفع به، إن خلطت هذا بذاك لم تنتفع بشيء. يفسد عليه كذلك من الناس من يشغل خاطره بآيات الله القرآنية وآيات الله الكونية ويتفكر في الآخرة، فهذا يثمر إقباله على الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات، فيسارع في كل طاعة ويضرب بسهمه في كل خير ويعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذه الدنيا ساعة، فيعمر هذه الساعة بالطاعات. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة، يتعارفون بينهم. بعض أهل العلم جعل نسبة بين 60 عاما التي يعيشها ابن آدم في الدنيا وبين يوما عند رب 50,000 سنة، قال 60 عام بالنسبة لخمسون ألف سنة تعادل دقيقتين ونصف. يعني حياتك الستين سنة إن وضعتهم بجوار 50,000 سنة يوما عند ربك دقيقتين ونصف. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أما إن شغل قلبه وخاطره كأكثر الناس في هذا الزمان يشغل نفسه وخاطره وقلبه بالشهوات ماذا يثمر؟ يثمر الحنظر، يثمر العصيان والإجرام والطغيان، يفكر في شهوة الماء فتغلب عليه الشهوة ويعبد هذا الماء. تعس عبد الدينار فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لهذا الدينار ولهذا الماء، إن غلبت عليه الشهوة تمتد يده فيأكل ما حرم الله ويتعدى على ممتلكات الخير وأموال الخير وحقوق الخير. يفكر في شهوة النساء، إن غلبت عليه الشهوة نظر لما حرم الله وكلم ما لا يرضي الله عز وجل ومشى فيما يغضب الله عز وجل عليه. إن فكر في شهوة منصب وغلبت عليه هذه الشهوة تجده يبيع دينه من أجل منصب، مع أن الله عز وجل ما أعطى خلقه هذه النعم إلا ليستعينوا بها على طاعة الله عز وجل. الله عز وجل أنعم عليك بالطعام والشراب لتقوى على طاعة الله. الله عز وجل أنعم عليك بالزوجة لا لتجعل قلبك مشغولا بالشهوة في الليل والنهار، إنما لتفرق قلبك لطاعة رب، لتفرق قلبك لطاعة رب. وهناك أربعة أمور تحجب الهداية عن الناس: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد للحق، لا يقبل الحق ولا ينقاد له، عنده كبر. والكبر أول معصية، كبر والحسد أول معصية عصي الله بها في السماء. فإبليس تكبر وحسد آدم على النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه فأبى أن يسجد لآدم. والحسد، إنسان إذا اشتعلت في قلبه نيران الحسد بسبب انعكافي على الدنيا وإقبالي على الدنيا وانغماسي في شهوات الدنيا، يريد أن يسب كل الناس في كل الشهوات فتشتعل نيران الحسد، لا يرضى أن يسبقه أحد إلى شهوة من الشهوات، إلى مال أو إلى منصب أو إلى غير ذلك، فتشتعل نيران الحسد. فهذا الحسد يمنعه من قبول النصيحة ويمنعه من بذل النصيحة. كذلك الغضب، هذا الغضب يمنعه من التواضع والانقياد لكلام الله والحق، لكلام الله ورسوله. كذلك الشهوة، هذا رابع مانع. الشهوة تمنع القلب من التفرغ لعبادة الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنعم عليك بنعمة الزوجات ونعمة الزواج لتفرق قلبك لطاعة رب وتخرج ذرية توحد الله، كما قال عمر: إني لأكره نفسي على الجماع لعل الله عز وجل أن يخرج نسمة توحده، لعل الله عز وجل أن يخرج نسمة توحده سبحانه وتعالى. فهذه الأربعة أمور تمنع القلب عن الإقبال على طاعة الرب وتصد العبد عن الهداية: الكبر والحسد والغضب والشهوة. العبد إن راقب الله عز وجل وعلم أن الله عز وجل وضع فيه هذه الشهوات، هذه الشهوة لعمارة الكون إلى غير ذلك، فتجده يفرق قلبه لطاعة رب ويصبر ويتعفف. فأولا التوحيد، عقائد إيمانية. ثانيا شعائر تعبدية تشغل النفس بطاعة الرب. ثالثا شرائع تنظيمية. قلت لك تخيل أن الدنيا عبادات وأخلاق، أو أنك تربي ولدك على العبادات والأخلاق، منهم من يهتدي ومنهم من يضل وينحرف. من ضل كيف تؤدبه؟ ليس عندك عقوبات وليس عندك حدود وليس عندك تأديب وممنوع الضرب. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوم، وقال عز وجل فمن عفا واصلح. لماذا قال اصلح مع ان العفو حق لله عز وجل؟ لان بعض الناس ان عفوت عنه ازداد اجرام، فهذا لا يرجع عما هو فيه من الاجرام الا بالاصلاح، فتؤدبه وتقيم عليه حد النار وتعاقبه فيكف عن ظلمه. هذا نصر الله. انصر اخاك ده نصر، ده نصر الظالم، ان تكف عن ظلم وتحول بينه وبين هذا الاجرام وهذا العصيان باقامه الحد او باقامه العقوبه وبالتاديب كما امر الله عز وجل. ولا تطغى ولا تعد. فعبادات واخلاق فقط لا تصلح الدنيا، لأن الناس هو الذي خلقه. فمنكم مؤمن ومنكم كافر، من الناس الطيب ومنهم الخبيث. الطيب يستجيب لأمر الله وينصدع قلبه لأوامر الله، أما هذا الخبيث لا يصلح معه إلا التأديب. فالإنجيل كان فيه العبادات والأخلاق فقط، بالعبادات والأخلاق لا تستقيم الدنيا، وإن كان هما أساس لتربية النفس على مراقبة الرب وإصلاح النفس البشرية، إنما تنصلح بالعبادات والطاعات. ولكن المجرم تحتجر الحدود والعقوبات، فالتوراة كانت فيها التشريعات ألا تنظم معاملات الخلق، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه الشهوة، شهوة المال. تخيل أن الله لو أنه لم يوجد حدود وعقوبات وغلب على هذا الإنسان هذه الشهوة لم تدت يده إلى أموال غير، أو امتدت يده إلى عرض غير، أو إلى غير ذلك من الشهوات الدنيا، أو يبيع دينه ويسفك دما، أو يظلم ويطغى ويبغى من أجل مصر. زائد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المناصب نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يوم يتولى عبد منصب من المناصب الدنيا تدر عليه الخيرات، يوم أن يعزل ألم العزل، ألم العزل ينسيه كل لذة وجدها في هذا المنصب، كله فان. قل متاع الدنيا قليل فيعمل الآخرة ولا ينشغل مثل هذه الشهوات. أما من غلبت عليه الشهوات فتكون العقوبات والحدود والتأديب كما أمر الله حاجز ومانع بين هذا العبد وبين الإجرام، بين هذا العبد وبين الطغيان، بين هذا العبد وبين انتهاك الحرمات. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم، قد ظلم، فيؤدب هذا الظالم. فأولاً عقائد إيمانية تصلح الدنيا بذلك، عقائد إيمانية. ثانياً شعائر تعبدية. ثالثاً تشريعات تنظيمية تنظم معاملات الخلق. فالأب يتقي الله في الولد ولا يضيعه، كلكم راع. والولد يتقي الله عز وجل في والديه وبالوالدين إحسانا ولا تقل لهما أفا. والزوج يتقي الله عز وجل في زوجه ويعلم أن هذه أمانة سيسأل عنها، والزوجة تؤدي حق زوجها كما أمر الله عز وجل، والجار يؤدي حق جاره، وهكذا تنتظم معاملات الخلق حتى لا يبغى أحد على أحد ولا تعدى أحد على أحد. فالله عز وجل نظم المعاملات بين الخلق سبحانه وتعالى. فشريعة محمد كاملة، عقائد إيمانية، شعائر تنظيمية، شعائر تعبدية، شرائع تنظيمية. رابعا وأخيرا قيم أخلاقية. ولكن لا نتكلم عن الأخلاق، لأن الأخلاق ثمرة لشجرة الإيمان. إن ماتت الشجرة كيف تثمر؟ إن ماتت الشجرة كيف تثمر؟ إن مات الإيمان من أين تأتي الأخلاق الذي يحرك العبد؟ لحسن الخلق ويؤدي ما عليه من الحقوق، حق والدينا وأزواج أو أولاد أو جيران أو مسلمين أو أهل كتاب أو حتى حق الحيوان الشرع، وأنه يحتسب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، أثقل شيء وأعظم شيء وثقل ميزانك حسن الخلق مع الناس، بل الندى وكف الأذى، بل الندى وكف الأذى، حسن خلق. فلنتظم معاملات الخلق، فالولد يحسن أخلاقه مع والديه، والزوج يحسن أخلاقه مع زوجته، والزوجة تحسن أخلاقها مع زوجها، والجار يحسن أخلاقه مع جاره، وهكذا كل المسلمين. كما قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله عز وجل من آخر ما أنزل في القرآن سورة المائدة، سورة المائدة افتتحها بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، بخطب مين؟ من استقر الإيمان في القلب، آمنوا في إيمان لمن هو يثمر الأخلاق. ما قال يا أيها الناس، إنما يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوق. فهذا العبد يوفي بالعهد ويوفي بالعقد ويتحمل أذى الخلق ويصبر على هذا ويبذل الندى لهذا ويحسن إلى هذا ويؤدي ما عليه من الحقوق، لأنه استقر الإيمان في قلبه، لأنه يحتسب أجره في الآخرة، لأنه يريد أن يثقل الميزان، لأنه يريد أن رفعة الدرجات في الآخرة، فتستقيم الدنيا بهذه القواعد. بعض الناس لما رأى الطغيان والإجرام يتعجل النصر ويتعجل إصلاح البشرية وإصلاح الناس، يتمنى أن يعيشوا في أمن وأمان، يتمنى أن يعيش الناس في خير، ولا يرى هذا الإجرام ولا هذا الفساد والإفساد ولا هذا الطغيان والظلم، فتعجل فسلك طرق ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الطرق أي طريق خلاف هذه القواعد الأربعة لا تستقيم الدنيا، إنما تستقيم الدنيا بهذه الأربعة القواعد التي جاءت بها شريعة محمد، التي جاءت بها شريعة محمد، والتي كانت من قبل في التوراة والإنجيل، فكان الإنجيل مكمل للتوراة، فلما انفصل الإنجيل عن التوراة عجزت النصرانية أن تقود البشرية، فحدود فقط وتأديب فقط بدون عبادات تصلح النفس البشرية، وبدون أخلاق تحسن معاملات الناس وتؤمن الناس، إلى غير ذلك لا تستقيم الدنيا. فالتأديب فقط لا يكفي، والعبادات وحدها مع الأخلاق فقط بدون تأديب للمجرم لا يكفي، بل إن تركت هذا المجرم المستقيم يتعلم الإجرام، المستقيم يتعلم الإجرام، يقول لك: كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، وكن سبعا لا تأكلك السباع، يقول لك: أخذ حقي بيد، أخذ الحق بيد، فيتعلم الإجرام وظن أنه لن يأخذ حقا إلا بهذا الإجرام، والعياذ بالله. فعدم الأخذ على يد المجرم وعلى يد الظالم يجعل هذا الذي كان مستقيما يتعلم مثله، لأنه قد ضاع حق هذا المجرم، أخذ منه الحق ولم يجد من يرد إليه حق، ماذا يفعل إن لم يراقب الله عز وجل ويحتسب أجره عند الله، إن لم يكن عنده إيمان قوي؟ إن كان إيمانه ضعيف تعدى وتعلم الإجرام والعياذ بالله. فأي طريق في الدنيا غير هذا الطريق الذي كان عليه محمد والذي أصلح به رسول الله البشرية، فبعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وأرسلناك للناس كافة بل للثقلين الإنس والجن، أي طريق أي طريق غير هذا الطريق لن يصلح ولن تنصلح به البشرية. بل يكون الوبال عليه لأنه تعدى حدود الله. فالله عز وجل قال نبيه محمد فاستق كما أمرت فاستق كما أمرت ومن تاب معه فقط لا ولا تطل ما تعداش. إلزم كتاب الله وسنة رسوله. القرآن المكي تجد دائما فاصبر إن وعد الله حق. حرارة الظلم لا تدفعك إلى الطغيان ولا تطغى, بل اصبر فترى الإجرام وترى الظلم وترى الفساد وترى فاصبر. فليس هناك طريق لإصلاح ولدك ولا زوجك ولا ابنتك ولا نفسك ولا البشرية بأكملها إلا هذا الطريق, شريعة محمد, كتاب الله وسنة رسوله. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالعقائد الإيمانية والشعائر التعبدية تصلح النفس, والشرائع تنظيمية تنظم معاملات الخلق, والقيم الأخلاقية فكانت شريعة محمد شريعة كاملة. فالحمد لله الذي جعلنا من أتباع محمد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم شاف الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين, واغفر لنا ولعصاة المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين, واخذل من خذل الدين. اللهم انتقم من المجرمين. اللهم عليك بكل من حارب دينك وصد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من حارب دينك وصد عن سبيلك. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وتوفنا مع الأبرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأقم الصلاة.